أما بعد فإننا جميعا ضيوف في هذه الدار ومدة بقائنا فيها محصورة وقد أتيناها عن غير مشورة منا، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، وجئناها في تأشيرة مدتها محدودة عند الله سبحانه وتعالى لم يطلعنا عليها، وجئنا لتكاليف وأعمال لا بد من إنجازها قبل نهاية التأشيرة. وهذه التكاليف والأعمال أربعة أقسام. القسم الأول أن نتعلم ما أمرنا الله بتعلمه، والقسم الثاني أن نعمل بما علمنا، والقسم الثالث أن ندعو إلى ما تعلمنا وعملنا به، والقسم الرابع أن نصبر على طريق الحق حتى نلقى الله، أن نروض أنفسنا ونزكيها ونربيها على الصبر على طريق الحق حتى نلقى الله. فهذه أربع مهمات، من أداها قبل فراق هذه الحياة فقد نجح في امتحانه وفاز فوزا مبينا، ومن ضيعها جميعا فقد خسر خسرانا مبينا. ويتفاوت الناس في تحصيل هذه الأمور الأربعة. من الناس من يرى بداية الطريق أنه يتعلم ما أمر الله به، فيدرس ما يعرفه بالله جل جلاله وما يعرفه برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وما يعرفه بكتابه وما يعرفه بشرعه، ويحاول أن يزداد من ذلك، لكن كثيرا ما ينقطع هؤلاء عند هذا الحد، فيكون ما تعلموه حسرة عليهم ووبالا. فالعلم إذا لم يصحبه عمل كان حجة على الناس، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فمن تعلم ولم يعمل فقد قامت عليه الحجة لله سبحانه وتعالى، وقد أعذر من أنذر. ومنهم من يتعلم ويعمل ببعض ما تعلم في خاصة نفسه، ولكنه ينقطع عند هذا الحد فلا يدعو إلى ما تعلم وعمل به، وهذا لم يحقق الاستخلاف الذي من أجله خلق، ولم يكن خليفة لله في أرضه، وكان غاشا لعباد الله حين اختار لنفسه طريق السلامة ولكن لم يسعى لسلامة الآخرين. وآخرون أحرزوا هذه الثلاثة: تعلموا وعملوا في خاصة أنفسهم ودعوا، ولكنهم لم يزكوا أنفسهم ولم يهذبوها، فهم عرضة للفتن والتساقط، وكثيرا ما يعرض لهم من الكوارث والمشكلات ما يزيل التزامهم وينسيهم ما تعلموا وما عملوا به وما دعوا إليه، نسأل الله السلامة والعافية. لكن من جمع هذه الأمور الأربعة فهو المفلح. ولذلك على كل واحد منكم الآن أن يفكر في تقسيم عمره بين هذه الأمور الأربعة. فنحن جميعا محتاجون إلى العلاقة بالله جل جلاله، ولا نستغني عنه لحظة، فهو الذي خلقنا وهو الذي هدانا إلى الإسلام، وهو الذي اختارنا أن نكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أنزل إلينا أفضل الكتب وشرع لنا خير شرائع الدين وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، وهو الذي آتانا العقول والسمع والبصر وأنعم علينا بوسائل الإدراك التي قامت بها الحجة علينا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون أولوية سابقة لكل ما سواها. فالعلاقات بالمخلوقين جميعا لو انقطعت، ولكن كان الشخص على علاقة بالله سبحانه وتعالى قوية، فإنه لا يضره قطع العلاقة بالمخلوقين. فإبراهيم خليل الله صلحت علاقته بالله جل جلاله، فعرف الله وتوكل عليه، تألب عليه أبوه وأقربوه والخلائق جميعا ورموه في النار، فلم يضروه شيئا، لأن الله قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فنجى الله إبراهيم ولم يضره أهل الأرض حين تألبوا عليه جميعا، لأنه صلحت علاقته بالله جل جلاله، فاستقام على أمر الله، ولذلك جعله الله أسوة للأنبياء وقدوة لهم. فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأمر الله المؤمنين بالاقتداء به، فقال: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاقتداء بإبراهيم في كل شيء إلا في أمر واحد استثناه، فكل ما يتعلق بالاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق والتصرفات في أمور الدنيا من شأن إبراهيم أمرنا بالاقتداء به، واستثنى الله من ذلك أمرا واحدا، فقال: لقد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. تصرف واحد حصل من إبراهيم طيلة عمره استثناه الله مما يلزم أن نقتدي بإبراهيم فيه، وهذا التصرف هو أنه استغفر لأبيه، سأل الله أن يغفر لأبيه المشرك، وهو قد التمس الله له العذر، مع أن هذا ليس مطلوبا منا أن نقتدي بإبراهيم فيه، لكن الله التمس العذر لإبراهيم فيه، فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فإبراهيم لا يخلف الوعد، ولا يمكن أن يقول ما لا يفعل، ولذلك كان هذا التصرف الذي هو خطأ مدحا في حق إبراهيم، لأنه كان عن موعدة وعدها إياه ولا يمكن أن يخلف وعدا. فالذي لا يخلف الوعد وهو صادق في كل ما يقول هذه مزية، حتى لو كان هذا التصرف خطأ لكن الحامل عليه صواب، وهو الوفاء والصدق، ولذلك امتحنه الله سبحانه وتعالى امتحانا عظيما، فامتحنه بالهجرة من وطنه وبمحاربة أهله، فرض عليه أن يهاجر من وطنه، فلم يتعلق قلبه بشيء من أمر الدنيا، فخلا قلبه لله فاتخذه الله خليلا. عندما انتفض قلبه من الدنيا بالكلية كان أهلا لمقام الخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. امتحن فرزقه الله ولدا على حال حاجة إليه وكبر، وكان هذا الولد قرة عين له ولأمه، فلما بلغ معه السعي وأصبح منتجا يمكن أن يسعى في المعاش وفي كسب الدنيا، أمر في المنام أن يذبحه، ولم يؤمر بذلك في اليقظة، وذلك غاية الامتحان، أنه بمجرد أن يقال له في المنام اذبح ولدك إسماعيل، سافر من الشام إلى مكة، ولم يرد أن يبادر ولده بهذا الأمر، بل أراد أيضا أن يمتحن ولده وأن يربيه، فخرج به من مكة حتى يبتعد عن أمه، ثم شاوره فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وكان الولد في غاية التهذيب، فقال: يا أبت افعل ما تؤمر ستهدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم تشهد شهادة الحق أن لا إله إلا الله، وتله للجبين، أضجعه ليذبحه، جاء حنان الأبوة فغض إبراهيم بصره لا يستطيع أن يشاهد ذبح ولده، فلما غض بصره سحب الله هذا الولد وجاء بفداء له بكبش سمين فجعله مكان الولد فذبح إبراهيم، فلما أنهى الذبح وفتح عينيه إذا الذي ذبح غير ولده وإنما هو كبش لم يكن له به صلة ولا علم، فداه الله به. ثم بعد ذلك امتحنه الله سبحانه وتعالى بأمره ببناء البيت العتيق وبناء المسجد الأقصى، فبناهما فكان له أجر كل مصل في المسجد الحرام وكل مصل إليه، وأجر كل مصل إلى المسجد الأقصى، وأجر كل مصل فيه إلى يوم القيامة. بعد ذلك أعطاه الله الجائزة فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الناس جميعا جعل الله إبراهيم إماما لهم يقتدون به. قال ومن ذريتي فسأل الله أن يجعل الإمامة في ذريته، واستجاب الله دعاءه فجعل من ذريته إمام المرسلين وخاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم. والاقتداء بإبراهيم مزية تقتضي من الإنسان اشتغالا بما خلق من أجله تعلما وتعليما وإيمانا ويقينا وأخلاقا وكرما واتصالا بالله سبحانه وتعالى ورضا لقضائه وقدره وتنفيذا ومبادرة لأوامره. أنتم أبنائي وإخواني اختاركم الله سبحانه وتعالى لأن تكونوا من المؤمنين ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن تكونوا من طلبة العلم ورثة الأنبياء الذين يسلكون طريق الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولكن لا بد أن تدركوا أن كثيرا من الناس يدرسون العلم لأمور الدنيا، يريدون به الشهادات أو يريدون به الوظائف أو يريدون به المال أو يريدون به الشهرة أو المكانة الاجتماعية، وهؤلاء خابوا وخسروا، لأن هذا العلم بضاعة الله وسلعته وميراث أنبيائه، وإنما يبتغى به وجه الله. ولذلك من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لعرض من الدنيا ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فلا بد من تحقيق النية وإخلاصها لله سبحانه وتعالى في طلب العلم. ثم لا بد أن تدركوا أن طلب العلم وتعليمه وتعلمه وتعليمه هو درجة الدنيا من درجات السلم، وأن فوقها أن تعمل بكل ما تعلمت، وهذه محاذية لها، كلما قامت عليك الحجة بشيء كن من المبادرين، سواء كان ذلك في الفرائض وما يقابلها من المنهيات المحرمة، أو كان في السنن وما يقابلها كذلك من ترك المكروهات المنهية عنها نهيا غير جاز، أو كان من الترقي والازدياد في الخيرات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفت الفضل في أي أمر من الأمور فبادر إليه ولا تؤخره. ثم بعد ذلك لا بد أن تدركوا أن الدرجة الثالثة هي أن تبلغوا رسالات الله، وأن تضحوا بأنفسكم وأوقاتكم وأموالكم وراحتكم وصحتكم من أجل تبليغ هذه الرسالة التي بلغها أنبياء الله، كما ضحى إبراهيم عليه السلام بكل هذه التضحية. كذلك لا بد للسالكين لهذا الطريق من أن يضحوا ويبذلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى لتبليغ رسالات الله إلى الناس، وأن تقوم بهم الحجة لله جل جلاله على عباده. ودعوة الناس سبيل لهدايتهم ولها هدفان: الهدف الأول معذرة إلى ربكم، أي أن تقوم بما أمرك الله به فتعذر إلى الله أنك قد فعلت ما أمرت به، سواء ترتب عليه استجابة أو لم تترتب عليه، أنت فعلت ما أمرت به وبذلك نجوت أنت. لكن الهدف الثاني لعلهم يتقون السعيون لنجاة الآخرين أيضا، وأن تسعى لأن يكونوا معك. ولذلك لا بد في هذه الدعوة من تحقيق قيم راسخة في النفوس. هذه القيم منها قيمة المحبة، أن تحب في الله وتحب لله، وأن تحب لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك، وأن تحب لهم جميعا النجاة من النار، وأن تحب لهم جميعا أن يكونوا من أهل الفردوس الأعلى، وأن تحب لهم جميعا أن يتعلموا ميراث النبوة وأن يعملوا به، وأن تحب لهم جميعا أن يكونوا من أهل الزكاة والطهارة، وأن يكونوا جميعا على أرقى مستوى بشري يمكن أن يصلوا إليه. وهذه القيم ترسيخها في نفسك هو الذي به تكون الاستجابة لدعوتك، وهو الذي يكون به نفع علمك، وهو الذي يكون به النماء والبركة في عملك. فلذلك لا بد من ترسيخ هذه القيم، قيمة الأخوة وقيمة المحبة وقيمة الزهد في الدنيا وقيمة الرغبة في الآخرة وقيمة الإخلاص لله جل جلاله، وكذلك قيمة العدل وقيمة الإحسان. هذه القيم لا بد من ترسيخها في نفوسنا، وأن نسعى لأن تكون ثابتة فينا، يكون الإنسان منا تحت كل الظروف وفي جميع الأحوال من أهل المحبة ومن أهل الإخاء ومن أهل التعاون ومن أهل العدل ومن أهل الصدق ومن أهل الوفاء ومن أهل الإخلاص في كل الظروف. كذلك لا بد أن تدرك أن تزكية نفسك وتطهيرها وترقيتها هي أولى أولوياتك، لأن هذه النفس قابلة لأن تترقى وأن ترتفع مكانا بعيدا عن حضرات البهائم حتى تصل إلى حضرات الملائكة الكرام. فحضرات البهائم هي المشتغلة بالملاهي والمآكل والمشارب والشهوات، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وحضرات الملائكة الكرام سعادتهم برضا الله جل جلاله، سعادتهم بعبادة الله، لذتهم وسرورهم إنما هو بما يقرب من الله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ففرحهم إنما هو بما يوفقهم الله له من الطاعات. ولذلك فإن أهل الجنة يقولون يوم القيامة عندما يدخلون فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فرضا الإنسان بما يوفقه الله له من الطاعات وسروره بذلك ومحبته له هو إيمانه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. من سرته حسنته فكان مسرورا بكل طاعة يوفق لها سواء كانت علما أو عملا أو دعوة، وساءته سيئته كل معصية يقع فيها تسوءه ويكرهها كراهة شديدة، هذا هو المؤمن حقيقة. يستطيع الإنسان أن يترقى باستعمال الوسائل، وهذه الوسائل أهمها الهمة العالية، أن تكون همته رفيعة وأن لا يخلد إلى الأرض وأن لا يكون من متبع الشهوات. فإن من أخلد إلى الأرض واتبع هواه سيكون بهيمة من البهائم ولو كان أعلم الناس، كما قال الله تعالى واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. والعامل كذلك إذا كان يعمل كثيرا من الأعمال ويسر بها ولكن لم تكن علاقته بالله جل جلاله على ما يرام كان عمله باطلا لا نفع فيه. وقد سمعتم ما قرأ القارئ من خواتم سورة الكهف فإن الأخسرين أعمالا يظنون أنهم على خير وأنهم يحسنون صنعا ولكن ما يعملونه من الأعمال سيكون يوم القيامة هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم. ضل سعيهم معناه لم يسلك الطريقة السوية ولم يدخل في كفة الحسنات في الموازين يوم القيامة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هم يحسبون في أنفسهم أنهم يحسنون صنعا ولكن الواقع خلاف ذلك. وقد بكى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما أتى الشام فرأى الرهبان قد انقطعوا عن الدنيا لم يتزوجوا ولم يكن لهم أموال ولا أولاد وهم منقطعون في دور العبادة يتعبدون الليل والنهار ويسهرون الليل كله. فبكى عمر لما رآهم وقرأ هذه الآية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بكى رحمة لهم لأنهم أضاعوا أعمارهم عندما عملوا على غير عقيدة وعلى غير صدق وعلى غير إخلاص فكان عملهم هباء منثورا. وتقويم الإنسان لسلوكه لا شك أنه رشد. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهمة الإنسان العالية تقتضي به المنافسة ومسابقة الزمن حتى لا يضيع شيء من عمره في غير طائل. فإن الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله خاسرون لأن رأس المال هو هذا العمر لا يعوض. والذين استغلوا أعمارهم يمكن أن تكون أعمارهم قصيرة ولكنها كانت مستغلة فوصلوا بها إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات. من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شباب صغار أيقنوا وآمنوا وصدقوا وبايعوا واستشهد بعضهم بصغره. استشهد يوم أحد الشماس بن عثمان المخزومي رضي الله عنه وليس في وجهه شعرة شاب صغير ولكنه كان من شهداء أحد الذين قال الله فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثمانية أيام إني شهيد على هؤلاء بأن صدقوا الله ما بايعوه عليه. وقتل حارثة بن الربيع يوم بدر وهو فتى صغير وقتل معه عمير بن الحمام وهو شاب صغير زودته أمه بتمرات فجعل يأكلهن فلما التحم الجيشان قال إنه لعمر طويل إن بقيت حتى أكلت هؤلاء التمرات ثم رمى ببقيتهن ودخل المعترك واستشهد. فكان من شهداء بدر سادة الشهداء. وكثير من العلماء الأبذال ما طالت أعمارهم ولكنهم استغلوها. فالإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه ولد في غزة ومات أبوه وهو صغير وذهبت به أمه، فزوجها رجل من أهل اليمن وذهب بها إلى اليمن، فتربى في اليمن صغيرا وتعلم لغة العربي ورمايته، ثم ذهب إلى مكة إلى مكان أجداده في مكة، فأقبل على طلب الحديث والعلم، وذهب إلى هذيل في البادية فتعلم أشعارهم حتى أصبح أشعر الشعراء في زمانه، وهو الذي يقول: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد. ثم ذهب إلى المدينة فجاء إلى مالك وقد حفظ الموطأ قبل أن يأتيه، فسمعه منه، فلما رآه مالك قال: يا بني إني أرى أن الله قد قذف في قلبك شيئا من نوره فلا تطفئه بظلمة المعصية. وتقاسم مالك ماله معه، فذهب إلى العراق ونشر هنالك مذهبه الأول، ثم ذهب إلى مصر وفيها مات، وهو ابن 54 سنة، فقد ولد الشافعي رحمه الله سنة 150 من الهجرة، وهي السنة التي توفي فيها أبو حنيفة. وتوفي الشافعي سنة 204 من الهجرة، هذه 50 سنة، 54 سنة، انظروا إلى نتاجها وثمرتها وما أحرث فيها من العلوم وما ألف فيها من التآليف وما درس فيها. هذان المذهبان، المذهب القديم والمذهب الجديد، والبلدان التي مر بها، كذلك الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي محيي السنة رحمة الله عليه، ولد في نوى من أعمال درعة في جنوب سوريا، وحفظ القرآن صغيرا ودرس مبادئ اللغة العربية، ثم ذهب إلى دمشق فأراد أن ينفرد لطلب العلم، فجلس مع نفسه جلسة مصارحة، فوجد أنه يحب أمرين: النوم وأكل الخيار، فعاتب نفسه بأن لا ينام مضطجعا وأن لا يأكل الخيار ما دام في دمشق حتى يرجع إلى بلده، فكان لا ينام إلا جالسا مستندا إلى سارية من سواري دار الحديث مدة بقائه فيها، ولم يكن الخيار فيها لأنه كان يحبه، حتى أحرز ما أحرز من العلم والعمل والصلاح. لم يعش عمرا طويلا، 41 سنة، لكن كان فيها بركة. انظروا إلى مؤلفاته وكتبه في كل مجالات العلوم. بعض الناس ينتبه بعد أن أضاع جزءا من رأس ماله بسبب المجتمع وبسبب الأسرة وبسبب غير ذلك من الأمور، ولكنه ينتبه لبقيته فينتفع بذلك. العز بن عبد السلام سلطان العلماء عبد العزيز بن عبد السلام رحمة الله عليه كان في دمشق يمارس البناء مع بعض البنائين حتى بلغ 40 سنة، فكان في الجامع الأموي ليلة باردة، فوجب عليه الغسل، فاغتسل، فسمع شيخا من أهل المسجد يقول له: ما أقل فقه هذا الفتى ينغمس في البركة في هذا الشتاء البارد. فأثرت هذه الكلمة فيه، فجلس لدراسة العلم حتى لقب بسلطان العلماء. ولما دخل مصر توقف المنذري عن الإفتاء وقال: لا أفتي ما دام بمصر العز بن عبد السلام. وأثر في الدولة الإسلامية كلها فيسمى بائع الملوك، وهو الذي نصر الله به هذا الدين في وجه الغزو التتري الذي جاء من المشرق. ومؤلفاته كثيرة نافعة، بعضها إبداع لم يسبق إليه، فهو من أوائل الذين فصلوا مقاصد الشريعة، ومن أوائل الذين اهتموا بتقعيد المصالح. كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، كتابه القواعد الصغرى كذلك، كتبه في الفقه الشافعي وفتاويه وغير ذلك من الكتب المهمة التي كتبها، كلها كانت في لم يتعلم إلا بعد أن تجاوز 40 سنة وهو جاهل، ثم أصبح سلطان العلماء. استغلال الوقت هو مثل الهمة العلية، أمر نافع لا بد منه. كثير من الشباب يظنون أنهم إذا لم يناموا في وقت نوم الناس فاتهم شيء كثير، أو أنهم إذا سهروا ليلة أو ليلتين أو ثلاث أنهم قد فاتهم شيء كثير، لكن الواقع خلاف ذلك. فسهرهم في طلب العلم وفي العبادة هو الذي من فاته فقد فاته خير كثير، واستغلالهم لأوقاتهم فيما يقرب من الله ويزيدهم درجة وقربا هو الربح بعينه. النوم إنما هو راحة فقط، أما أن تجعله اعتيادا وعادة ومحبوبا وهدفا فهذا غلط، فالنوم أخو الموت. وكذلك كثير من إضاعة الوقت في الكلام في غير ذكر الله وفي غير طائل، وقد أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. كذلك لا شك أن حفظ العلم من الوسائل النافعة المفيدة، فليحاول كل واحد منكم أن يكون كتابا مفتوحا، وأن يكون راويا واعيا، وأن يحفظ ويفهم، وأن يستوعب مقاصد المؤلفين. وإذا استطاع أن يحفظ هذه العلوم وأن تكون رفيقه وصاحبه بصفة دائمة فإنه ربح بذلك ربحا عظيما. فالشافعي رحمه الله يقول: علمي معي حيثما يممت، يتبعني قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وابن حزم رحمه الله يقول: فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. وحفظ الإنسان لهذه العلوم ثروة كبيرة ومال كبير، رأس مال كبير، فلذلك لا بد أن تحرصوا على ذلك. كذلك فهمه واستيعابه لهذه النصوص يعرفه أولا بنفسه، ويعرفه بحاجته إلى ربه. فدراستنا كلما ازدادت وكلما زادت معلوماتنا كلما عرفنا أننا لا نعلم شيئا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وذلك يزيدنا قناعة بأن علينا أن نزداد من العلم وأن نحرص عليه طيلة حياتنا. وكذلك تقوية الإنسان على العلم إنما تكون بالطاعات والإكثار منها، وبالأخص في أوقات الخلوات. فإذا تعار أحدكم من الليل فاستيقظ وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لي ثم توضأ وصلى ركعتين أو دعا قبلت صلاته أو دعا استجيب دعاؤه. وفعل الإنسان لذلك ربح عظيم لأنه في وقت ينشغل فيه الناس عن لقاء الله وقد أذن له هو في هذا الوقت بلقاء الله. ولذلك قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين لم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدل دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا. فلذلك يقبلون على الله سبحانه وتعالى فيقبل عليهم وهو الشكور جل جلاله. ولذلك في الحديث القدسي الصحيح أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. مما يقوي الإنسان كذلك على طلب العلم والعمل والدعوة والتقوى حفظ الجوارح أن يعلم أن الله قد ائتمنه على أمانة عظيمة. هذه الأمانة لم يعطيها الله لكل الناس، السمع والبصر والجوارح والقوة هذه نعم من نعم الله أمانة لديك، كثير من الناس لم يأتمنهم الله عليها. ترى المكفوفين الذين لا يرى أحدهم موضع قدمه ولا يعرف كيف يلبس ملابسه ولا يستطيع أن يقرأ مصحفه ولا أن يقرأ كتابه، وترى كذلك المشلولين والذين صحبت منهم هذه القوة، وكل ذلك حجة قائمة عليك لأن الله أتمنك على هذه الأمانات فلا تصرفها إلا فيما أذن الله لك في صرفها فيه. احفظ سمعك، احفظ بصرك، احفظ جوارحك كلها عما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وقد كان في سلفنا الصالح رجل معمر من أهل العلم قد تجاوز 100 ومعه جوارحه سمعه وبصره وأسنانه وقواه، فرآه شاب فعجب من ذلك، فلما رآه يتعجب من ذلك قال تلك جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبار. فحفظ الإنسان لجوارحه أولا وقاية له من الفتن، ولذلك كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر، والمرء ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ويقول الآخر فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أزعجتك المناظر ورأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. ويقول عمرو بن العاص رضي الله عنه إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينهى قلبا غاويا أين يمما قضى وطرا منه وغادر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفم. فيحتاج طالب العلم إلى حفظ جوارحه جميعا عما حرم الله عليه. كذلك من وسائله التي تعينه معرفته أن ما هو فيه أمر عظيم وأنه خير مما يشتغل فيه أهل الدنيا بما لا يمكن أن يقارن. انظروا إلى الفرق الذي انتبه له نبي الله سليمان عليه السلام لما أرسلت إليه ملكة سبأ بأموال وهدايا، قال ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ما آتاني الله خير مما آتاكم، من استعمله الله في هذا الدين وفي مراتب النبوة، وأتمنه على وحيه، واختار قلبه لأن يكون وعاء لهذا القرآن الكريم ولهذه السنة المحمدية الطاهرة، واختار جوارحه لأن تكون أداة لحفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظ العلوم النافعة الخادمة لهما. لا شك أن الله قد اصطفاه واختاره واجتباه، ولذلك عليه أن لا يضيع نفسه بعد الاختيار، وأن يدرك أنه على قيمة رفيعة وليس مثل أراضي للناس الذين يقدرهم الرحمن جل جلاله فيشغلهم في أخص الأعمال، فمن خذله الله سبحانه وتعالى يشغله في معصية الله، وهذه أخص أنواع الأعمال، أخص ما يشتغل فيه الإنسان أن يشتغل بمعصية الله، وأعلى ما يشتغل فيه الإنسان أن يشتغل بطاعة الله. فمن وفقه الله وشغله بطاعته فقد اختاره واجتباه، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. مما يعين الإنسان كذلك على هذا العلم وعلى العمل ملازمة أهلهما، فملازمة الإنسان لأهل الخير ومصاحبته لهم بما يثبته على طريق الحق ويقويه، ولذلك قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فقال واصبر نفسك، معناه قبل الولوج في هذا الطريق يعلم أنك ستمتحن وأنه سيعرض لك كثير من المشكلات والفتن، منها ما تجلبه العينان ومنها ما تجلبه الأذنان ومنها ما يأتي به التفكير الخبيث ومنها ما يأتي به قرناء السوء والأصحاب ومنها ما يلقيه الأهل على الإنسان، فكل ذلك من الفتن التي تعرض للإنسان. لكن قال اصبر نفسك، إذا رأيت الذين يحاولون جمع حطام الدنيا ويرون أنهم بذلك قد اشتغلوا فيما ينفعهم ويؤمنون مستقبلهم، فاعلم أنهم يشتغلون في حطام وفي قمامة، وأن ما أنت فيه خير مما هم فيه جميعا. إذا رأيت الذين يبادرون لأخذ الشهادات من أجل الوظائف يعلم أنهم يجمعون حطاما من حطام الدنيا، وأنهم لن تزداد أرزاقهم بشيء، وأن الرزق قد كتب، وأن الأقلام قد رفعت، وأن الصحف قد جفت، وأن الإنسان لن ينال إلا ما كتب له. وهكذا إذا رأيت الذين يفسدون أعمارهم في غير طائل فتمضي عليهم الساعات وهم يناقشون أمورا ليست في تكاليفهم، يضيعون الأوقات الثمينة التي كان بالإمكان أن يحفظوا فيها وأن يتعلموا في أمور تافهة، احذر منهم وابتعد عنهم، وتذكر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من المهم جدا لطلاب العلم أن يكون لهم أصحاب أيضا من الكتب. الإنسان هو الذي يختار خليله وصاحبه ويصافيه ويحبه ويتعلق به. إذا أحب أحدكم كتابا جعله بمثابة صديقه فكان لا ينام إلا معه ولا يستيقظ إلا يطمئن عليه ويحاول أن يقرأ فيه دائما وأن يزداد منه وأن يتأدب بأدبه. وقديما قال الحكيم لنا جلساء ما يمل حديثهم ألباء مأمونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم من مضى وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا فإن قلت أحياء فلست بكاذب، وإن قلت أموات فلست مفندا. ثم بعد ذلك مما يعين الإنسان أيضا اتصاله بمشايخه الذين يحلون له المشكلات، كأنه هو يسبح في البحر، والذي يسبح كثيرا ما تأتي موجات أقوى منه، موجات عاتية، فيحتاج إلى من يساعده وينقذه. ومشايخه الذين يشرحون له ويبينون له ما غفل عنه ويبينون له وجه الخطأ الذي يدخل عليه، إنما هم المنقذون في هذه الأموات المتلاطمة. ولذلك لا بد أن يحرص على العلاقة بهم والانتفاع بهم، وأن يقدرهم ويحترمهم جميعا، فقد سبقوه إلى طريق الحق وهو سائر على آثارهم، ويريد اللحاق بهم أو تجاوزهم إن شاء الله تعالى. كذلك من المهم جدا مما يعين الإنسان أن يدرك أن كثيرا من الشباب يريدون التحصيل، وهو يظنون أنهم سيكونون بمثابة السواح، يريدون قطع المسافات والاطلاع فقط، وهذا يقتضي نسيان ما مروا عليه ونسيان ما حفظوا، وذلك لا خير فيه. الأصل أن تحفظ وأن تحافظ على ما حفظت، ثم بعد ذلك تزيد مع إبقاء ما كان، فيكون ذلك ربحا وزيادة. أما أن تستبدل ما حفظت واستوعبت وفهمت بشيء جديد ثم يذهب ذلك الجديد وهكذا، فهذه سلسلة من التسلسلات وليس لك فيها نفع كبير. النفع الكبير إنما هو في المحافظة على ما تعلمت وزيادته، ولو كان ذلك بشيء يسير. فالعلم لا يؤخذ جزافا، وإنما يأخذه الإنسان على قدر، ويحاول أن يزداد منه دائما، ويحاول أن يتذكر ويراجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهد القرآن فلهو أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها. ولذلك لا بد من تعاهد العلم ومدارسته ومراجعته. كذلك مما يعين طالب العلم ويقويه أن يتذكر سرعة الزمان، وأن هذه الأيام إنما هي أيام قليلة تنقضي، فلذلك عليه أن يستغلها أهم استغلال، وأن يصبر عليها حتى تنقضي وستنقضي قريبا. ومما يعينه كذلك على الاستمرار في هذا الطلب وفي هذا الوجه أن يكون له ورد مختص. نحن هنا في المركز نقرر بعض الأمور هي مفروضة فرضا لا بد منه، لكن هذه ليست هي أعلى ما نطمح إليه، بل هذه هي أقل ما يجزي. لكن كل إنسان وحده له أن يجتهد ويزيد، فيزيد من قيام الليل على ما نقرره نحن، ويزيد من صيام النفل على ما نقرره، ويزيد من الأذكار، ويزيد من القرآن، من ورده من القرآن أكثر مما يطلبه المركز، لأن المركز يرشدك فقط إلى أقل ما يجزي. ولكن عليك أنت أن تكون من المبادرين الذين يسارعون في الخيرات، والذين يزيدون رصيدهم، والذين يهتمون بأنفسهم بهذا الاهتمام الكبير. مما يعين الطالب كذلك على الاستمرار نزاهته وصفاؤه، فمن وقع في مواقع التهمة اتهم. فإذا كان الإنسان نظيفا طاهر الثياب، لا يدخل في مواقع التهمة ولا يرى في أماكن الريبة، فإنه سيكون محل ثقة لدى كل من عرفه، ويكون محرزا لتزكية لا بد منها، من شهد له اثنان بخير وجبت له الجنة، فيسعى لأن يكون محل ثقة لدى الجميع، ومحل ثقة لدى أساتذته وزملائه من الطلاب، ويحصل على ثقتهم ورضاهم بأن لا يجعل نفسه أبدا في مكان التهمة، ويحاول دائما أن يكون نظيفا نزيها، وثيابك فطهر. كذلك مما يعين الطالب في بداية طلبه أن يتذكر أنه الآن بمثابة المجاهد في سبيل الله الغازي، فلا لا يحول بينه وبين غزوه شوقه إلى أهله أو تذكره لأبيه وأمه أو تذكره لوطنه. هذه أمور إن شاء الله سيدركها وسيعود إليها، لكن المهم أن يستغل وقته فيما ينفع. وتذكره للأهل والوطن ينقص جده في الطلب، ولذلك يقول الحكيم: والأهل والجهل ساكنان في بلد، فاصبر على الأهل أو فاصبر على الثاني. من المهم لكم جميعا أن تدركوا أن المؤسسات النظامية التي يدرس فيها الناس من أجل أخذ الشهادات لا تخرج علماء، وإنما يدرس فيها الناس جزئيات معينة يمتحنون فيها فيدرسون من أجل الامتحان، وإذا أخذوا الشهادات نسوا ما تعلموا. وأن مركزكم هذا ليس من هذا القبيل، أنه يراد به أمران: الأمر الأول أن يعينكم على طلب العلم وتعلمه، وأن يهيئ لكم ما استطاع من الوسائل لذلك. الأمر الثاني الصلاح، أن يعينكم على إصلاح أنفسكم وتزكيتها وتربيتها. لا يستطيع هو أن يفعل ذلك، لو فعله لكنا حقنا العلم حقنا وحقنا التربية حقنا، لكن لا نستطيع ذلك، إنما نستطيع مساعدتكم فقط على تعليم أنفسكم وعلى تربية أنفسكم وتزكيتها، وهذا الذي نقدر عليه، وهو كاف إذا استطاع الإنسان أن يجعل من نفسه وليا من أولياء الله، وأن يسعى لأن يسد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مسدا تحتاج إليه الأمة في مشكلاتها وجروحها النازفة واعتداء أهل الطغيان عليها واستكبار أهل الاستكبار عليها، محتاجة إلى شباب مجاب الدعاء، محتاجة إلى شباب من ذوي الهمم العالية المغيرين، محتاجة إلى شباب يمكن أن يسدوا مسدا ويخلفوا سلفا ويقوموا بواجبات. فلذلك عليكم أن تقولوا نحن لها، وأن تحاولوا أن تسدوا لهذه الأمة مسدا. إذا القوم قالوا من فتن خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلد. ودراستكم في هذا المركز إن شاء الله تعالى ستدركون ثمرتها وأثرها بعد حين، عندما يخرج أي أحد منكم من هذا المركز بعد أن درس سيعرف أنه قد اختيرت له المتون بعناية واختيرت له المقررات العلمية بعناية. فنحن هنا المطلوب أن ندرس 63 تخصصا، وهذه قد اختير منها 226 كتابا، وهذه الكتب بعضها ستحفظونه بالتدريج وبعضها يحتاج إلى شرح وبعضها لا يحتاج إلى شرح وإنما يكون بالمطالعة، ولكن المهم أنها هي المقررات. ستدركون أن هذا المركز ينمي فيكم روح الاجتهاد والإبداع، وأنه يعالج فيكم روح التعصب والانكفاء. ولذلك المركز ما له مذهب وما له طريقة وما له انحصار في شيء معين، المركز منفتح على كل المذاهب السنية الفقهية، ومنفتح كذلك على كل ما هو نافع في التربية مما عليه دليل ينفع المؤمن في سلوكه وتربيته. المركز يسعى بقدر ما يستطيع لأن يعينكم على أن تكونوا من أولياء الله ومن عباده الصالحين، وهذا المجال هو الذي تتنافسون فيه، المجال مفتوح أمامكم أنتم لأن تتنافسوا في القرب من الله سبحانه وتعالى والصدق معه والإخلاص له. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلكم جميعا من أولاء أوليائه به وأقرب المقربين إليه، وأن يرزقكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وصدقا وإخلاصا، وأن يختصر لكم المسافات، وأن يجمع لكم علوم الشرع في صدوركم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم جميعا من ورثة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلكم جميعا من الصالحين، وأن يعينكم على حفظ العلوم وحفظ الجوارح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويحفظ بكم ويحفظ عليكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقكم ويسددكم ويفوقكم، أن يرزقكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وسعادة الدنيا والآخرة وصلاح الحال والمآل. أسأل الله أن يدرأ عنكم شرور الإنس والجن، وأن يصرف عنكم الشهوات والشبهات، وأن يصرف عنكم الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يؤيدكم على سلوك هذا الطريق، وأن يعينكم عليه، وأن يأخذ بنواصيكم إلى البر والتقوى، وأن يثبتكم على الحق، وأن يطيل أعماركم في طاعة الله سبحانه وتعالى، وينفع بكم وبشهودكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خيرا شيخنا على هذه النصائح. لا نختم إن شاء الله بنشيد النادي.